الإجازات الموجودة هذه الأيام فيها توسع ومسامحة، فيها توسع ومسامحة، والإجازة إنما تكون بعد أن يعرك الشيخ تلميذه، وبعد أن يطمئن إلى مستواه، يطمئن إلى جودة فهمه وحفظه واستعداده وعلمه، فتارة يسمع من الشيخ، وتارة يقرأ على الشيخ، وتارة يعرض على الشيخ، وتارة يمتحنه الشيخ، وهذا يحتاج إلى سنين عددا. فإذا ما اطمأن إليه الشيخ كتب إليه هذه أو كتب له هذه الإجازة. أما ما يحدث في هذه الأيام من التوسع والمسامحة فهذا يؤدي إلى انتفاخ بعض الناس بما لم يعطوه، إلى انتفاخ بعض الناس بما لم يعطوه، نسأل الله تعالى العافية.